المقدمة الرابعة: في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي يتعلق عينا بذمة كل فرد من أفراد الأمة في هذا الزمان، وهو كلية أخرى نستفيدها من الاستقراء القطعي لدلالة النصوص عند تحقيق مناطاتها في واقعنا هذا. أما الاستقراء فقد سبق في المقدمة الثالثة نصوص واضحة في ذلك، ونشيرها هنا إلى عدة نصوص أخرى، من مثل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ووصف الله بني إسرائيل بما لعنهم فقال سبحانه: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقد تواتر وجوب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه حذيفة بن اليمان إذ قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وأيضا ما رواه جرير بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم لا يغيروه إلا عمهم الله تعالى بعقاب منه. وعن أبي بكر الصديق أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله العبد حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت الناس. وعن أبي سعيد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وعن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والأحاديث في هذا المعنى وشبهه من وجوب النصح للأمة أئمتها وعامتها ولكل مسلم لا تكاد تنحصر، فهو معنى استقرائي قطعي، إذ يشكل قوة معنوية متواترة وكلية في أعلى مراتب الكليات. والقارئ لهذه النصوص يجد أن من بينها ما يفيد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، من مثل ما يستفاد من قوله تعالى: ولتكن منكم أمة الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي قوما الحديث، وهو معنى صحيح، لكن القول بالعموم أيضا صحيح، أعني عينية الوجوب على كل مكلف، وإنما ذلك على حسب وضع الزمان وأهله كما سنفصل بحول الله. ولذلك وردت صيغ أخرى تقتضي العموم، لمثل قوله السابق: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي الحديث، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه الحديث، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا الحديث. كلها صيغ دالة على العموم، بل إن أغلب ما ورد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو صيغ عموم دالة على إلزام سائر المكلفين به، ويتبين ذلك عند تحقيق المناط كما ذكرت وبيانه كما يلي: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره عملا إصلاحيا وجهاديا لا يمكن أن يكون له وضع تشريعي قار، باعتبار أن الفساد يزيد وينقص في الأمة من جيل إلى جيل، ومن مكان إلى آخر، ومن هنا كان واجبا كفائيا باعتبار وواجبا عينيا باعتبار آخر، تماما كحكم الجهاد في سبيل الله، وهذا إنما هو فرع منه، أعني أن الجهاد في سبيل الله صورة جزئية من كلي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك كان حكمهما واحدا. فمن خلال النصوص السالفة يتضح أن وجوب التغيير متعلق بشرط هو رؤية المنكر، من رأى منكم منكرا، أي حضره وشهده، كما في بعض الروايات المذكورة كان كمن شهدها الحديث، أي حضرها. فالكفائية هنا متصورة عندما يكون حصول المنكر جزئيا في المجتمع، فكأن من رأى هذه تدل على أن المنكر إنما هو ذلك الواقع بالجزء، أي في مكان ما وحال ما، فمن شهد ذلك المنكر حينئذ يكون هو الذي يتعلق الوجوب بذمته باعتباره ينوب فيه عن الأمة الغائبة عنه. وهذا فهم سليم، لكن لا يتحقق مناطه إلا في مجتمع إسلامي صالح على الإجمال، حيث الفساد لا يقع إلا بصورة جزئية. أما وأن الحال في مجتمعاتنا هذه غير الحال في السابق، حيث إن المنكر صار من عموم البلوى، فلا أحد باستطاعته الزعم أنه لا يشهد منكرا ما في كل دقيقة بل ثانية يحدث في هذا المكان أو ذاك، خاصة إذا أضفنا إلى معنى شهود المنكر ما ورد في الحديث المذكور: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان كمن شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فحقق مناط هذا على واقع تحكمه وسائل الإعلام الفضائية ليل نهار، ويحاصره غول الفجور من كل مكان وعلى كل الأصعدة والمستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية إلى آخره. ولذلك كنت أقول لكثير من الإخوة عند ذكر الحديث: من رأى منكم منكرا، المنكر يرانا، إمعانا في تأكيد الواقع المتردي الرهيب الذي وصلت إليه الأمة من فشو المنكر إلى درجة انقلابه إلى معروف، والعكس صحيح. ومن هنا أصبح واجب تغيير المنكر المتوقف على شرط من متعلقا بعموم كل مكلف على سبيل الاستغراق والشمول، لصدقه فعلا على جميع المكلفين في هذا الزمان كل حسب وسعه. والأحاديث السالفة وغيرها إذا نظرت إليها مجتمعة أفادت هذا المعنى لما تتضمنه من تهويل وتعظيم لهذه الفريضة في الدين، وما صاحب ذلك من الوعد والوعيد العظيمين: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم، ونحو ذلك مما لا حاجة إلى إعادته وتكراره. ووجوب تغيير المنكر أولى في عملية الإصلاح من الأمر بالمعروف، ولذلك ورد فردا في كثير من الآيات والأحاديث مما سبق ذكره، لأن تغيير المنكر هو أمر بالمعروف ضمنا، ثم لأن القاعدة الأصولية قائمة على أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، والحقيقة أنهما عند التنزيل متلازمان، وإنما قد يفرض تغيير المنكر بالذكر لما للمنكر من خطر إذا فشى في المجتمع، مؤد إلى قتل الحاسة النقدية للأفراد التي هي سر حماية التدين في الأمة. ومن هنا كان الوعيد شديدا كما رأيت في حق كل من تخلى عن واجب التغيير بما يستطيع من الوسائل الممكنة لديه. ولا بد من بعد هذا من بيان أن تغيير المنكر لا تدخله رخصة إسقاط أبدا، وإنما الترخيص فيه يحصل في وسائله الممكنة ولا يسقط حق الله فيه بإطلاق. وقد يفهم العكس من حديث: من رأى منكم منكرا، إذ درج بعضهم على تفسيره بأن الواجب فيه يتوزع على حسب المناصب السياسية في المجتمع، فجعل واجب التغيير باليد من نصيب السلطة التنفيذية أي الحكومة، والتغيير باللسان من نصيب السلطة التشريعية أي البرلمان، والتغيير بالقلب من نصيب العامة أي الشعب، محاولين الوصول إلى أن المقصود به السكوت. ولهذا السبب خاصة أحببنا الوقوف مع هذا الحديث وقفة أطول من مجرد الاستشهاد على كلية تغيير المنكر، ونورد ذلك بحول الله في صورة مسائل فقهية.